الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحادي والعشرون: مدح من لا يستحق المادح أو يستحق الذم، ذكره العلامة في المكاسب المحرمة. من الأمور التي يحرم التكسب بها هو مدح من لا يستحق المادح، أو أنك تمدح شخصا يستحق الذم. إذن تارة يمدح الإنسان شخصا لا يستحق ذلك الممدوح، هذا المادح بأن يقال أنه عالم مجتهد ولكنه في نفسه لم يدرس شيئا، أو يمدح إنسانا بما هو مذموم فيه، يقول أن أخلاقه حسنة ولكنه في واقعه هو سيء الخلق يستحق الذم. هنا هل هذا من المكاسب المحرمة؟ هل أن هذا العنوان من العناوين المحرمة أو أنه ليس عنوانا من العناوين المحرمة؟ يعني هل هو عنوان بنفسه في مقابل عنوان الكذب مثلا، في مقابل عنوان الغيبة مثلا، في مقابل عنوان البهتان مثلا، أو ليس عنوانا قائما بنفسه؟ نعم، إذا لزم من هذا الأمر وهو مدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذم، بعض تلك العناوين يكون محرما، لا من باب أنه مدح من لا يستحق المدح، بل من باب أنه كذب، بل من باب أنه مثلا غيبة ونحو ذلك من العناوين. عندما يفردها المصنف بعنوانين، يعني يريد أن يقول هذا عنوان قائم بنفسه، كما أن الكذب حرام، افترضوا أن الإنسان في قوله مدحي أو في مدحه من لا يستحق المدح لم يلزم أي عنوان آخر، فقط فيه عنوان أنه مدح من لا يستحق المدح، هل هذا حرام أو ليس بحرام؟ فإذا لا بد أن يقام الدليل على إثبات أن هذا العنوان بما هو هذا العنوان ماذا؟ حرام. أما إذا كان هذا العنوان حرام لأنه يلزم منه كذب، لأنه يلزم منه مثلا الأمر الحرام محرم الكذا، لأنه يلزم منه الركون إلى الظالمين، لأنه يلزم منه معونة الظالمين ونحو ذلك، وهذا لا يكون عنوانا مستقلا بنفسه للحرمة. فلهذا نجد عليه السلام، فلهذا نجد بأنه الشيخ بعد أن ذكر أن هذا العنوان محرم في نفسه يستدل بأدلة، هذه الأدلة لا تثبت حرمة هذا العنوان بما هو هذا العنوان، حتى لو لم ينطبق عليه عناوين أخرى. من الأدلة التي يستدل بها العاقل، يقول أن العقل يحكم بقبح هذا الفعل وهو مدح من لا يستحق المادح أو يستحق الذم، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، إلا أنه من الواضح أن العاقل ليس له مثل هذا الحكم. العاقل يحكم بقبح مدح من لا يستحق المادح إذا كان ماذا؟ معونة للظالم، إذا ترتبت عليه مفسدة الكذب أو أي مفسدة أخرى. أما لو فرض أنه لم يترتب على مدح من لا يستحق المدح أي مفسدة أخرى، فيشك أن العاقل له حكم، بل يخطى أن العاقل ليس له مثل هذا الحكم، وهو أن مدح من لا يستحق المدح ماذا؟ قبيح. فلهذا يقول: مدح من لا يستحق المادح ذكره في المكاسب ذكره العلامة في المكاسب المحرمة، والوجه فيه، يعني أنه من المكاسب المحرمة، واضح بأي دليل؟ قال أولا من جهة قبحه عقلا، وكل ما هو قبيح عقلا حرام شرعا، إذا مدح من لا يستحق حرام شرعا، هذا أولا. ويدل عليه، يعني أن مدح من لا يستحق المدح حرام، ويدل عليه من الشارع قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا عنوان آخر وهو حرمة الركون إلى الظالم، سواء كان المدح من لا يستحق المدح حراما أو لم يكن حراما. لا، أنتم اذكروا مورد دليل يقول مدح من لا يستحق المدح حرام في نفسه، سواء كان ركونا إلى الظالمين أو لا. قال وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الصدوق من عظم صاحب الدنيا، يعني من هو من أهل الدنيا، وأحبه طمعا في دنيا سخط الله عليه، وكان في درجة ذلك الإنسان صاحب الدنيا مع قارون في التابوت الأسفل من النار. نعم، لا إشكال ولا شبهة أنه من طمع بالمخلوق بأنه هو الرازق بأنه هو المعطي مع هذه الأمور هو يستحق ذلك، لكن هذا افترضوا أن الإنسان يمدح إنسانا آخر لا يستحق المدح، ولكنه لا طمعا في دنيا ولا في أن يعطيه شيء، أيضا محرم. هذه الرواية تقول بأنه من أحب إنسانا رجل أهل الدنيا طمعا في ماله، نعم هذا محرم. أما أنه مدح من لا يستحق المدح بمجرد مدح من لا يستحق المدح بلا أن يتوقع منه شيء، بل يتوقع من الله والمعطي والرازق، هل يكون أيضا حرام؟ لا دليل عليه، فهذا عنوان آخر مو عنوان مدح من لا يستحق المدح. قال وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي من مدح سلطانا جائرا أو تخفف أو تضعضع للسلطان الجائر طمعا فيه كان قرين ذلك السلطان في النار، أفهم كذلك؟ لكن هذا من باب أنه جائر، هذا عنوان آخر، نحن بعضنا بماذا؟ في مدح من لا يستحق المدح. بلين؟ ولكن لجوني افترض أن الإنسان لم يكن جائرا وأنت مدحته، لا دلوا أنت تقول أخلاق، أنت تقول بأنه هذا الإنسان أعطى لفلان 1000 دينار وهو ما معطي 1000 دينار، هذا مدح له أو مو مدح؟ أحسن، فإذا مو من عنوان مدح من لا يستحق، من باب أنه هذا كذب. لو أنشأت لم تخبر، لو أنشأت في حقه شيء مدحته بشيء وليس موجودا فيه، فإنشاء بعد لا يدخل تحت عنوان الكذب، واشكل؟ فإذا لم يدخل تحت عنوان كذب، افترضوا أيضا لا يترتب عليه أي مفسدة، لا أنه جائر، لا أنه طمع في دنيا، لا، ولكن أعجبه أن يقول هذا، أيضا يكون حراما؟ هذه الأدلة لا تكفي لإثبات الحرمان. قال كان قرينه في النار، ومقتضى هذه الأدلة حرمة المادح طمعا في الممدوح، والشيخ ملتفت أن هذه إذا كانت طمعا في الممدوح فيكون حراما، أما لو مدح من لا يستحق المدح لا طمعا في الممدوح هل يكون أيضا حراما؟ هذه الأدلة لا تدل على ذلك، أخص من ذلك. وأما لدفع شره فهو واجب، هذا بحث آخر، أما لو مدح الإنسان شخصا آخر وذلك لدفع شره كما لو كان ظالما ونحو ذلك، فهنا الشيخ يقول مو أنه جائز، مو أنه ليس بحرام، بل بعض الأحيان تحية يكون واجبا. وأما لدفع شره الممدوح فهو واجب، وقد ورد في عدة أخبار أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شره، والأمر سهل، سواء كان عنوان مستقلا أو لا، إذا ترتب عليه عنوان آخر فهو محرم وإلا فلا. المسألة المهمة 22 معونة الظالمين، في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة. في هذه المسألة لا بد أن يقع الكلام في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه هل يجوز أن تعين الظالم في ظلمه أو لا يجوز؟ الآن يريد أن يقتل إنسان ظلما ولا يملك السلاح الكافي لذلك، فهل يجوز لك أن تعينه في تهيئة السلاح لقتل زيد ظلما أو لا يجوز؟ هذا لا إشكال ولا شبهة أن إعانة الظالم في ظلمه حرام بلا إشكال، هذه مسألة. المسألة الثانية إعانة الظالم في غير ظلمه من الأمور المباحة، كبناء مسجد له، كبناء دار له، كمرافقته في السفر المحلل ونحو ذلك من الأمور، هل أنه يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي ماذا؟ وأنه هل يجوز تسويد الإنسان اسمه في ديوان الظالمين أو لا يجوز؟ أساسا لا ارتباط له، لا يعينهم لا في أمورهم المحرمة ظلمهم ولا في أمورهم المحللة المباحة، ولكن اسمه في ديوان الظالم. هسه إما يأخذ منهم مرتب شيء أو لا يأخذ، ذاك بحث آخر، ولكن اسمه في ديوان الظلمة محسوب، اسمه في ديوان هذا الظالم، هل يجوز أو لا يجوز؟ فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى إعانة الظالم في ظلمه. المسألة الثانية إعانة الظالم في الأمور المباحة للظالم. المسألة الثالثة أن يجعل الإنسان اسمه في ديوان ظلمة. أما البحث في المسألة الأولى، قال حرام بالأدلة الأربعة، وهذا واضح عقلا كتابا سنة إجماعا، إعانة الظالم في ظلمه محرمة. قال الثانية والعشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة وهو من الكبائر. فعن كتاب الشيخ والرام بن أبي فراس قال قال عليه السلام من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. هذا الكتاب من الكتب الأخلاقية الجيدة، الإخوة اللي يصير عندهم وقت هذا الكتاب يطالعه، واقعا مربي أيضا. قال وقال عليه السلام إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة، ليس لظالم ولا معين للظالم، ولكنه يتشبه بهم، يريد أن يتشبه بأنه منهم، أين أشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما، حتى لو هيأ أصلح لهم قلما ليستفيد منه الظالم، حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواتا، هيأ لهم الدوات لأن يكتبوا بذلك القلم، وهو فيجتمعون جميعا الظلمة أعوان الظلمة أشباه الظلمة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. وفي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية، تلك الصوت ذلك الصوت جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. طبعا الروايات التي تثبت أن الأعمال هنا تتجسم يوم القيامة كثيرة كثيرة، يقينا أنها متواترة، أن التي تثبت أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان ستظهر بصورها الواقعية التي ذكرت الروايات ذلك، من فعل كذا يحشر خنزير، من فعل كذا يحشر على نحو النمل، المتكبر كذا، الفاعل للكذا كذا، الروايات كثيرة. هذا بحث أيضا موكول إلى محلية أساسا، لا بد أن يعرف أنه يمكن لهذا الإنسان الذي صورته النوعية هي الناطقية أن ينقلب ويكون صورته النوعية خنزيرا مثلا أو لا يمكن، هذا بحث فلسفي، ولكن الروايات تثبت هذا المعنى، خصوصا روايات المعراج. الإنسان عندما يراجعها يجد أن الروايات التي وردت في المعراج تشير إلى هذا المطلب. قال وأما معونتهم، هذه هي المسألة الثانية، هس إعانة الظالم ولكن في غير المحرمات في غير ظلمهم، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ الشيخ يقول بأنه تارة أن إعانة الظالم في غير المحرم تجعل منهم من أعوان الظلمة، يعني يقال هذا خياط السلطان، هذا خياط الرئيس، هذا يجعله من أعوان، هذا بناء، يعني يحسب على الجهاز الحاكم، يحسب على الظالم، وأخرى لا، مرة أو مرتين يبني له بيت أو يبني له مسجد ولكنه لا يصدق عليه أنه بناء الظالم أو خياط الظالم أو نحو ذلك من العناوين التي تجعل من المعين لهم تابعا لهم محسوبا عليهم. فيقول الشيخ بأنه لا بد أن نفصل أنه إذا لم يحسب عليهم فلا ينطبق عليه عنوان أعوان الظلمة فلا يكون حراما، أما إذا حسب عليهم فينطبق عليه أنه من أعوان الظلمة فيكون مشمولا للروايات التي قالت أن الظلمة وأعوان الظلمة في نار جهنم. يقول وأما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا، هذا هو القول الأول، أنه كما يحرم إعانتهم في ظلمهم يحرم إعانتهم ماذا؟ في غير ظلمهم، في غير المحرمات، في المباحات أيضا مطلقة، أعم من أن يكون بنحو ينطبق عليه أعوان الظالم أو لا ينطبق، إلا أنكم تعلمون بأنه هذا أولا خلاف السيرة الموجودة بين المتشرع، أنه كثيرا من أعوان كثيرا من الظلمة كان الناس العاديين خب يتعاملون معهم، يأتي إلى الخباز يريد الخبز، خب هنا لا إشكال ولا شبهة أنه هذا عندما يعطيه خبزا وهذا أعانه في أمر غير محرم، فهل يكون حراما هذا؟ أو تشتري له أن يأتي إلى الخباز أو يأتي إلى البقال أو أي شيء آخر، فإذا نعم إذا صار بقال السلطان الجائر هذا ينطبق عليه أنه من أعوان ظلمة. قال فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أي حرمة الإعانة في غير المحرمات أيضا كبعض ما تقدم من الروايات التي قرأناها، وهي أين أشباه الظلمة حتى من برى لهم خلمان. وقول الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب لا تعنهم على بناء مسجد، فالمسجد ماذا؟ من المحللات، من المباحات، لم يكن من المستحبات، وإعانتهم في بناء المسجد الإمام سلام الله عليه ينهى عن ذلك. وقوله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، بأن أشد لهم رأس قربة، أو وكيت لهم وكاء وأن لي، يعني في مقابل ذلك أن أعطى ما بين لابتيها، وأن لي ما بين لابتيها، هسه إما أن أعطى الأرض وما فيها وإما أن أعطى المدينة وما فيها، على أي الأحوال، يعني يقول أنا لا يوجد عندي استعداد أن أقوم بهذا الفعل حتى في مقابل ثمن أن يعطى الإنسان الأرض وما فيها. قال وأن لي ما بين لابتيها، لا يعني تأكيدا يؤكد، بل لا ولا مدة بقلم، أن أمدهم بقلم يكتبون به، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار، مواضع مخصوصة لهم حتى يفرغ الله من الحساب. لا غلط، حتى يفرغ الله سبحانه وتعالى من الحساب. يعني هؤلاء الظلمة الله سبحانه وتعالى يتركهم يسرحون ويمرحون إلى أن يأتي وقت حسابهم، أم هم في النار إلى أن يأتي وقت حسابهم؟ الرواية تريد أن تقول هم في النار إلى أن يأتي وقت حسابهم. بعض الحواشي يقول بأنه تعبير يفرغ عن الله هذا مو صحيح، لابد أن الرواية أفضل أن تكون حتى يحكم الله بين الكذا، باعتبار أن الفراغ يمكن أن يكون للعباد، أما للحق سبحانه وتعالى وهو الذي يحاسب في طرفة عين هذا لا معنى له أن يقول أن الله حتى يفراغ. وكأن صاحب الحاشية نسي ما في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. لكن المشهور عدم الحرمة، يقول الشيخ بلكنه وإن كان مطلق إطلاق بعض الروايات، يقول بأنه التعامل معهم إعانتهم حتى في غير المحرمات مطلقا حرام، يقول ولكن المشهور بين الفقهاء أنه ليس كذلك. لكن المشهور عدم الحرمة، حيث أي المشهور حيث قيدوا المعونة المحرمة بكون تلك المعونة في الظلم، أما إذا لم تكن في الحرام وفي الظلم فلا تكون محرمة. والأقوى الشيخ رحمة الله عليه إذا لا يقبل لا كلام المشهور ولا كلام المطلقين، يقول لا بد أن نفصل، إذا لزم من معونتهم في المباحات أنه صدق عليهم من عماله أنه تابع له فهذا يكون حراما لأنه يصدق عليه من أعوان الظلمة، أما إذا لم يصدق عليه ذلك فلا يكون محرما. يقول والأقوى التحريم ولكن بهذا القيد، يعني معونة الظالمين في غير المحرمات أيضا حرام ولكن بهذا القيد، مع عد الشخص من الأعوان، إذا صدق عرفا أنه هذا عون من أعوان الظلمة فيكون حرام. ثم يفصل يقول فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة. نعم إذا كانت هذه بناء المسجد معينا للظالم في ظلمه أيضا محرم، لأن هذا إعانة للظالم في ظلمه، كأنه يعرف بين الناس أن هذا محب للمساجد، لا هذا إعانة للظالم في ظلمه لأنه تقوى شوكته. لا افترضوا أن هذا العنوان لا يلزم منه وهو تقويته في شوكته في حكمه، هل يكون حرام؟ وإلا ولم يصدق عليه أنه عون للظالم، يقول لا ليس بحرام. فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة، إلا إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء للظالم ولو في خصوص المساجد، يعتبر هذا محسوب على الجهاد الظالم على هذا الظالم، يقول حتى لو كان بناء الظالم في المساجد هذا يصدق عليه أنه من أعوان ظلمة. قال أو بناء له ولو في خصوص المساجد، بحيث صار هذا العمل يعني البناء للظالم، بناء المسجد للظالم، أن يكون مهندس الظالم، بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما. ويدل على ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة، قول يقول أنه تحرم إعانتهم في ظلمهم وفي مرعي أيضا، قلت ما لأبي موسى بن جعفر، كانوا يتقون بعد الظالم، قال دع هذا عنك، حتى أنت من مريدية الإمام سلام الله عليه أو لا ذاك بحث آخر، ولكن لصحبتك لنا لا أقتله. شوفوا لتغيير عمله يقول أنت تستحق القتل. قال دع هذا عنك، والله لولا حسن صحبتك لقتلتك. وما ورد في تفسير الركون إلى الظالم من أن الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه بهذا المقدار إلى أن يدخل يده السلطان في كيسه فيعطيه، هذا أيضا حرام، هذا المقدار أن تحب أن يبقى السلطان، وهو أن يمد يده في جيبه ويخرج لك شيئا ويعطيك، إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه، وغير ذلك مما ظاهره، أي ظاهر هذه الأخبار التي ذكرناها، وجوب التجنب عنهم. ومن هنا قيل هذا الذي قيل له هو سفيان الثوري، ومن هنا لما قيل، وإن كان ذكر بعض الأعلام من المحشين قال لا نعلم من هو القائل ومن الذي قيل له، لا الذي قيل له هو سفيان الثوري، لما قيل لبعض إني رجل أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني بذلك داخلا في أعوان الظلمة؟ قال له المسؤول، قال له المعين من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة، فمن الظلمة أنفسهم. وفي رواية سليمان الجعفري المروي عن تفسير العياشي أن الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر، إلا إذا اضطر الإنسان أن ينظر إليهم، التي تستحق بها النار لكن الإنصاف. إذن الشيخ بعد أن نقل مجموع هذه الروايات في إثبات حرمة إعانتهم في المباحات بشرط أن لا يكون معينا في ظلمهم ولا من أعوان الظلمة، قال بأنه مجموع هذه الروايات التي استدل بها على إثبات الحرمة يمكن المناقشة فيها. الآن رواية من هذه الروايات يبدأ بمناقشتها وأنها لا تدل على المطلوب. أما الرواية الأولى قال ولكن الإنصاف أن شيئا مما ذكر من هذه الروايات التي قرأناها لا ينهض دليلا لتحريم العمل للظلمة على غير جهة المعونة، حتى إما أن يعينهم في ظلمهم أو أن يكون من أعوان الظلمة. أما الرواية الأولى وهي الرواية التي قرأناها، ما هي؟ عن الصادق عليه السلام، يعني عن ابن أبي يعفور، قال إذ دخل عليه يصيبنا قال الإمام، فقال ماذا؟ ما أحب أني عقدت لهم. يقول أولا عنوان الرواية ما أحب، وما أحب لا يدل على الحرمة وإنما قد يستفاد منه الكراهة، وثانيا أن الرواية بعد ذلك قالت ماذا؟ تتمت الرواية الإخوة، تتمت الرواية هذه ولا مد بقلم إن أعوان الظلمة، يعني إذا لزم من معاملتك معهم أنك من أعوان الظلمة نعم يكون محرما، ونحن استثنينا ذلك، قلنا إذا لم يلزم أنه معين في ظلمهم ولا يصدق عليه من أعوان الظلمة ماذا؟ حرام. أما إذا تعامل حتى في المباحات وصدق عليه أنه من أعوان الظلمة أيضا محرمون. إذن إذا لم يصدق أنه معين في ظلمهم فليس بحرامين، والرواية لا تثبت أكثر من ذلك. قال أما الرواية الأولى فلأن التعبير فيها في الجواب بقوله ما أحب، هذا ظاهر في الكراهة، وأما قول الإمام عليه السلام في نفس الرواية أن أعوان الظلم إلى آخره فهو من باب التنبيه على أن القرب والإعانة لهم في المباحات، أن القرب إلى الظلمة والمخالطة مع الظلمة مرجوح، وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين، خصوصا مع أن الرواية قالت الرجل ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة، فإذا للإضطرار هو ذهب عليهم، يقول لا دليل على الحرمان. خصوصا مرة أو مرتين، خصوصا مع الإضطرار معدودا من أعوانهم، يعني لا يعد أنه من أعوانهم إذا كان للإضطرار وكان مرة أو مرتين. وكذلك يقال في رواية عذافير، الرواية رواية عذافير ماذا؟ إذا نودي بك في أعوان الظلمة. إذا تبين أن معاملة عذافير كانت مع أبي الربيع أو مع أبي أيوب بنحو يصدق عليه أنه من أعوان الظلمة، لا أنه مطلق المعاملة ولو مرة أو لمرتين. قال وكذلك يقال في رواية عذافير مع احتمال، يعني مع احتمال أن عذافير كانت له في المعاملة خاصة، فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول مع أبي أبا أيوب وماذا؟ وأبا الربيع، والحكم مطلق، لماذا يقيد بأبي الربيع أو بأبي أيوب؟ إذا تبين أن عذافير كانت له علاقة خاصة مع هذين الشخصين، مع احتمال أن يكون معاملة عذافير مع أبي أيوب وأبي الربيع على وجه يكون معدودا من أعوانهم، يعني من أعوان الظلمة، فلهذا قالت إذا نودي بك في أعوان الظلمة، معدودا من أعوانهم وعمالهم. وأما رواية صفوان تأتي والحمد لله رب العالمين. رواية السنة بعض المعلوم قلنا له قالوا احنا كاتبي هذا الضبط الكلمة مو المغرب وانما المغرب، كما اشرنا انه ما ندري ضبط الكلمة انه مغرب او مغرب، ذكر الاخوة مطلق وانت المغرب في اللغة، كتاب في اللغة للامام ابي الفتح ناصر ابن عبد السيد المطرزي المتوفى سنة 610، وهذا المؤلف له كتاب آخر وهو المعرب، ذاك المغرب، وله كتاب آخر اسمه المعرب، وله المعرب يعني بالمهملة في مقابل ذاك المغرب بالمنقطات، وهو مطول المغرب، هذا مختصر المغرب، والمعرب كتاب مطول ايضا في اللغة. والحمد لله.